بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله وخليله وأمينه على وحيه وصفوته من خلق نبينا وإمامنا وسيدنا محمد بن عبد الله، وعلى آله وأصحابه من سلك سبيله واهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، فإني أشكر الله عز وجل على ما من به من هذا اللقاء في حال بيت الله العتيق بمكة المكرمة في مقر جامعة أم القرى، للتناصح والتواصي بالحق والتعاون على البر والتقوى. وأسأله جل وعلا أن يجعله لقاء مباركا، وأن يصلح قلوبنا وأعمالنا جميعا، وأن يمنحنا الفقه في دينه والثبات عليه، وأن يعيدنا وجميع المسلمين من مضلات الفتن ونزغات الشيطان، وأن ينصر دينه ويعلي كلمته، وأن يوفق جميع المسلمين للفقه في الدين والاستقامة عليه، وأن يولي عليهم خيارهم ويصلح قادتهم، وأن يوفق جميع حكام المسلمين للحكم بشريعة الله والتحاكم إليها وإيثارها على ما سواها، إنه سبحانه وتعالى خير مسؤول وأكرم مجيب. ثم أشكر إخواني القائمين على هذه الجامعة، وعلى رأسهم أخي الكريم صاحب الفضيلة معالي الشيخ الدكتور راشد بن راجع على دعوته لهذا اللقاء، وأسأله جل وعلا أن يجعل في لقائنا هذا كل خير وتوفيق، وأن يصلح قلوبنا وأعمالنا، ويجعلنا جميعا من الهداة المهتدين، ويبارك في جهود هذه الجامعة والقائمين عليها، ويعينهم على كل خير، وأن ينفع بجهودهم العبادة والبلاد. ولا شك أن هذه الجامعة لها شأن عظيم، من جهة أنها جامعة إسلامية، ومن جهة مقرها، وأنها في خير بقاع الله وأفضل بلاد الله، فالمتخرج منها له شأن وله فضل وله تأثير إذا وفقه الله أكثر من غيره. وهكذا جامعة في المدينة المنورة، جامعة الإسلامية، أيضا لها شأن عظيم، فإن المدينة خير بقاع الله وخير أرض الله بعد مكة المكرمة، هاتان الجامعتان فيهما خير عظيم ومصالح جمة، والمتحرجون منهما لهم شأن كبير في نفع المسلمين. ثم تثلثهما جامعة الإمام محمد بن سعود، هي الجامعة الثالثة المهمة العظيمة التي أيضا نفع الله بها كثيرا ونفع بمتخرجين منها. وهكذا بقية جامعات المملكة فيها خير عظيم، نسأل الله أن يبارك في جهود القائمين عليها، وأن ينفع بطلابها والمدرسين فيها وسائر القائمين عليها كلها، نسأل الله أن ينفع بهم عباده، وأن يصلح قلوبهم وأعمالهم، ويجعلنا وإياهم من هداة المهتدين، وأن يبارك بصفة خاصة في جهود القائمين على هذه الجامعة جامعة أم القرى، وأن ينفع بهم عباده، إنه جل وعلا جواد كريم. أيها الإخوة الكرام وأيها الأبناء الكرام، معلوم فضل العلم وفضل أهله، وكفى شرفا لأهله أن الله جل وعلا استشهد بهم على وحدانيته مع ملائكته، حيث قال سبحانه: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم، قائما بالقسط: لا إله إلا هو العزيز الحكيم. والمراد بأولي العلم هنا هم أولو العلم بالله ودينه علماء الشريعة. وهكذا قوله جل وعلا: يرفع الله الذين آمنوا منكم، يرفع الله الذين أوتوا العلم درجات. فهذا العلم هم شهداء الله في أرضه، وهم ورثة الأنبياء في إبلاغ الرسالة ونشر العلم ودعوة الخلق إلى خالقهم وإلههم ومعبودهم الحق، فهم أفضل الناس بعد الأنبياء، وهم خير الناس بعد الأنبياء. وهم أعظم الناس خشية لله، قال تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. والمراد الخشية الكاملة، العلماء هم أكبر الناس خشية لله، هم أشد الناس خشية لله، وعلى رأسهم الرسل والأنبياء عليهم الصلاة والسلام، ثم أتباعهم بإحسان. كلما على علم العبد وقوي علمه بالله وبدينه صارت خشيته لله أكمل وأكثر، وصار اتباعه الأنبياء أكمل، وتأثيره في العباد أكمل على حسب علمه وخشيته لله عز وجل. وواجب طالب العلم كما هو عنوان الكلمة، واجب طالب العلم واجب عظيم، فإن العلماء هم قادة الناس. فواجب طالب العلم أن يعنى بالعلم وأن يتفقه في كتاب الله وسنة رسوله، وأن تكون معلوماته على أساس متين من القرآن والسنة، لا بالتقليد الأعمى والتخرصات والظن، بل واجبه أن يتعمق في العلم ويجتهد ويعنى بالكتاب والسنة حتى تكون معلوماته على أساس متين وعلى بصيرة في توجيهه وإرشاده وتعليمه وغير ذلك، كما قال الله سبحانه: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة. والبصيرة هي التفقه في دين الله، في كتاب الله وسنة رسوله، وعلى حسب علم العبد بكلام الله، وعلى حسب علمه بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، وعلى حسب علمه بالصحابة الذين هم خلفاء الرسول ورثة علمه الذي بلغ إلى الناس، على حسب علمه بهذه الأشياء تكون بصيرته. فأول واجب على طالب العلم أن يعنى بالعلم، وأن يكون علمه مجرد دعوة أو تقليدا، بل يكون علم حقيقي، وهما أخذ عن كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وإجماع سلف الأمة، هذا هو العلم. أما تقليد فلان وفلان والأخذ برأي فلان أو فلان ليس بعلمه. قال بعضهم كابن عبد البر: أجمع العلماء رحمهم الله على أن المقلد لا يعد من العلماء، سواء كان مقلدا للشافعية أو الحنبلية أو المالكية أو الحنبية أو الظاهرية أو غيرهم. العلم قال الله وقال رسوله وقال الصحابة. فواجبه التفقه في الدين والبصيرة والعناية حتى تكون معلوماته على أساس متين وعلى أصول معتبرة من القرآن العظيم الذي هو أفضل الكتب، ومن سنة الرسول الصحيحة عليه الصلاة والسلام، ومن إجماع سلف الأمة وهم الصحابة ومن سار على نهجهم رضي الله عنه. ثم واجب ثاني وهو العمل، وأن تظهر معلوماته على سيرته وأعماله وكلامه ودخوله وخروجه وتعليمه وإرشاده وبيعه وشرائه وغير ذلك. العمل هو ثمرة العلم، وهو الدليل على صدق العلم ورسوخ العلم، فلا بد من علم صحيح وعناية به، ولا بد من عمل. فالواجب على طالب العلم أن يعنى بهذين الأمرين أكبر عناية حتى يكون طالب علم. وكلما رسخ علمه في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وزاد فقهه فيهما وبصيرته فيهما زاد عمله الصالح وحسنت سيرته ونفع الله به الناس علما وعملا قولا وعملا وانتفع المسلمون بكلامه وبأفعاله فصار داعية إلى الله قولا وعملا. ثم واجب ثالث هو التواصي بالحق والتناصح وأن ينصح لله ولعباده ولا يكون علمه لنفسه فقط أو لتلاميذه فقط بل ينصح لله ولعباده أينما كان في البر والبحر في الشدة والرخاء في الصحة والمرض في الغنى والفقر في جميع الأحوال لا تجده أبدا إلا ناصحا لله ولعباده يوصي بالحق وينصر الحق. ومن أخص صفاته هذا المعنى النصيحة والدعوة والتوجيه. سمعتم ما قرأ القارئ من سورة الحجرات من الإصلاح بين الناس. إذا كان المؤمنون من أهم واجباتهم الإصلاح فأهل العلم هم خلاصة هم خلاصة أهل الإيمان هم خواص أهل الإيمان فمن شأنهم الإصلاح بين المسلمين من شأنهم التوفيق بين المختلفين من شأنهم السعي في إزالة الخلاف وجمع الكلمة من شأنهم الحذر من الغيبة والنميمة والظن السيء وعدم البصيرة من شأنهم عدم اللمز والهمز عدم السخرية. إذا كان المؤمنون لا يسخرون ولا يعتمدون الظن ولا يغتابون ولا يتجسسون فالعلماء وطلاب العلم هم خص المؤمنين هم أولى بهذه الصفات وأحق أن يكونوا مصلحين بين الناس لا مفرقين. طالب العلم يكون مصلحا موفقا بين الناس كلماته طيبة يصلح بين الناس لا يسخر ولا يلمز ولا ينبذ باللقب ولا يعتمد الظن بل يعتني بالعلم يبني أمره على العلم لا على الظن إن بعض الظن إثم. وفي الحديث الصحيح صلى الله عليه وسلم إياكم والظن فإن الظن أكثر الحديث متفق على صحته. يجتنب التجسس والغيبة أينما كان. فالعلماء وطلاب العلم هم الخلاصة خلاصة أهل الإيمان فعليهم أن يعلوا بالعلم من جهة الدليل والفقه والمعنى ومن جهة إبلاغه الناس قولا وعملا. فهو يجتهد في أن تكون معلوماته صحيحة على أساس متين من كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام ويعنى أيضا بالعمل بها في نفسه وأن تظهر علومه على عمله. لا يكون كاليهود يعلمون ولا يعملون. وهكذا كل عالم فاجر هذا شأنه يعلم ولا يعمل. طالب العلم المؤمن يعلم ويعمل. وتعاب الله على من قال ولم يفعل كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. وعاب على بني إسرائيل حيث قال سبحانه أتأمرون بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب فلا تعقلون. وعاب عليهم نفسهم بالحق بالباطل وكتمان الحق. هكذا طالب العلم يظهر الحق يبسطه بين الناس ينشره يبينه يعمل بالعلم يقول ويعمل فهو قوال بالحق عامل به خلافا لليهود وخلافا لسائر الجهلة. فأقواله وتصرفاته عن علم وعن بصيرة فهو قدوة في قوله قدوة في عمله. ثم لا يكتفي بهذا، بل مع علمه وعمله ينشر الدعوة وينشر النصيحة ويوصي بالحق ويدعو إلى الله أينما كان. وهذا من العمل المطلوب من طالب العلم، هذا من عمله المتعدي، أن يدعو إلى الله كما دعت الرسل وهكذا أتباعهم. العلماء هم خلفاء الرسل، والرسل علموا وعملوا ودعوا وجاهدوا، هكذا خلفاؤهم يعلمون ويعملون، وعلومهم عن أصول، عن أسس، لا عن تقليد ولا عن دعاوى، ولكن عن أساس متين من كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. الشباب اللي واقفين في مكان في الدور الثاني لو سمحتوا، إذا ضاقت القاعة السفلى اطلعوا فوق في مكان فوق، جزاكم الله خير. فطالب العلم يجب عليه أن يعنى بالعلم ولا يكتفي بالرسب ولا بالدعوة، ولا أنه منتظم وأنه من طلاب الجامعة أو الكلية الفلانية أو أنه تخصص في كذا أو أخذ الدكتوراه في كذا، يعنى بالعلم حتى تكون معلوماته على أساس متين، وحتى تكون آثاره أكمل. كلما كمل علمه ورسخ علمه بالأدلة الشرعية صارت أعماله أكمل وتأثيره في الناس أبلغ. ثم أمر الرابع وهو الصبر، لابد من صبر كما قال الله جل وعلا فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل، لابد من صبر في إبلاغ الرسالة والدعوة إلى الله، في العمل بالعلم، في تحصيل العلم، لا بد من صبر، لا بد من صبر في العلم وتحصيله، ولا بد من صبر في عمل به في نفسك، ولا بد من صبر في إبلاغه الناس ودعوة الناس ونصيحة الناس. فطالب العلم قد يضعف، قد يشغل، قد يؤذى، فلا بد من صبر. قد يشتغل بطلب الرزق لأهله ولنفسه، فلا بد من صبر حتى يجمع بين الواجبات كلها. فلا تمنعه مشاغله الخاصة عن إبلاغ العلم، ولا يمنعه إبلاغ العلم من تحصيل رزقه الحلال الذي يكفيه ويكفي أهل بيته. وهذه الأمور الأربعة واجبة على كل مسلم، كما قال الشيخ محمد رحمه الله في ثلاثة أصول، كتاب ثلاثة أصول كتاب عظيم على صغره، كتاب عظيم كثير المنفعة. بدأه بالأربع المسائل، هو الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب بن سليمان التميمي رحمه الله المجدد لمعالم الإسلام في النصف الثاني من القرن الثاني عشر في هذه الجزيرة، ونفع الله بدعوته وانتشرت في الجزيرة وغيرها، وهدى الله به الأمم كثيرة، فرحمه الله وأكرم مثواه. وكانت ولادته سنة 15,100، ووفاته سنة 26,000 من الهجرة النووية. فهو رحمه الله قد ركز دعوته على هذه الأسس العظيمة للخاصة والعامة، وبين رحمه الله في أول ذات الأصول أن يجب على كل مسلم مسلم تعلم أربع المسائل: العلم، ومعرفة الله، ومعرفة النبي، ومعرفة الدين بالله الله. ثم قال الثاني العمل به، ثم قال الثالث الدعوة إليه، ثم قال الرابع الصبر عليه. الدعوة إليه هي للدين يعني، ثم الصبر على ذلك. هذه الأربع لازمة لكل مسلم حتى يتبصر في دينه وحتى يؤدي واجبه من الرجال والنساء، فرض على الجميع من الرجال والنساء تعلم والتبصر والتفقه في الدين، في معرفة الله بأسمائه وصفاته وتوحيده، وأنه رب العالمين، وأنه لله الحق مستحق العبادة، وأنه موصوف بالأسماء الحسنى والصفات العلى لا بد من هذا. ومارس دين الإسلام الذي هو الشريعة الإسلامية التي أصلها وأساسها شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول بالأدلة لا بالتقليد، ثم ذكر العمل به والدعوة إليه والصلاة، ثم استدل على هذا بسورة العصر وهي قوله سبحانه والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فقوله إلا الذين آمنوا هي العلم، وعملوا الصالحات فيه العمل، وتواصوا فيه الدعوة، تواصوا بالحق فيه الدعوة، وتواصوا بالصبر فيه الصبر على هذا. وهذا استدلال عظيم في محله، والصفات العظيمة دالة على ذلك دلالة ظاهرة. وقد أقسم الله على هذا بالعصر وهو الزمان من الليل والنهار، ويقال الليل والنهار العصران، أن الإنسان في خسر، أقسم على أن جنس بني آدم في خسران، وهكذا الجن كلهم في خسران إلا الذين آمنوا وهم أهل العلم والبصيرة وعملوا الصالحات، علموا وعملوا، تفقهوا بالدين وتبصروا ثم عملوا، وتواصوا بالحق، دعوا إلى الله ونصحوا لله، وتواصوا بالصبر، صبروا على الأذى، صبروا على العمل والأذى جميعا. فإذا كانت هذه الأمور الأربعة فرضا على كل مسلم، فأهل العلم أولى الناس بهذا، أهل العلم الواجب عليهم أكبر لما أعطاهم الله من العلم. كل مسلم عليه يتعلم ويتفقه ويعمل بما وجب الله عليه، ويدعو حسب طاقته ويصبر حسب طاقته. لكن أهل العلم، طالب العلم، هم أخص المؤمنين، طلاب العلم وأهل العلم هم أخص المؤمنين، فواجبهم أكبر، واجبهم أعظم لما أعطاهم الله من العلم الذي يستطيعون به أن يبلغوا الناس دين الله وينشروا بينهم دين الله بأعمالهم وأقوالهم. وكل إنسان في خسران إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، هؤلاء هم الرابحون. وكلما نقص علمك أو عملك أو نصيحتك أو صبرك نالك من الخسران بقدر ذلك، نالك من الخسران بقدر نقص هذه الأمور الأربعة. وكلما قوي العلم والعمل، وكلما قوي التواصي والتناصح، وكلما قوي الصبر وكمل الصبر، صار الربح أعظم وسلمت من الخسارة، وصار الربح أعظم وأكمل. فالعلم يشمل العلم بالله وبدينه وبنبيه عليه الصلاة والسلام، تعرف ربك وأنه الخلاق العليم وأنه الرزاق وأنه ذو الأسماء الحسنى والصفات العلى وأنه مستحق العبادة وأنه لا إله غيره ولا معبود بحق سواه جل وعلا. تعرفه من هذه الجهات الثلاث، أنه ربك وخالقك، وأن له الأسماء الحسنى والصفات العلى، وأنه مستحق لأن يعبد، فلا شريك له ولا كفوا له ولا ند له، فهو المالك لكل شيء والقادر على كل شيء، ولا شريك له في ملكه وتدبيره، ولا شريك له ولا شبيه له في أسمائه وصفاته، ولا شريك له في توحيده واستحقاق العباده. وقد قرر المشركون بأنه رب العالمين، وقرر بأسمائه وصفاته ما عدا الرحمن أنكره بعضهم، لكن النزاع بينهم وبين الرسل في توحيده والإخلاص له، توحيد العبادة. فالرسل جاءت بأنه يخصص بالعبادة، ويجب أن يخص الله بالعبادة كما قال تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. والمشركون جحدوا هذا الأصل وعبدوا مع الله الأصنام والأشجار والأحجار والملائكة والأنبياء وغيرهم، فشاقوا الله وشاقوا رسله في هذا الأمر العظيم. فالرسل كلهم دعوا إلى توحيد الله والإخلاص له، ونهوا الناس عن الشرك بالله، وأخبروهم أن الشرك يحبط الأعمال. قال تعالى ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون، وقال سبحانه وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. قال سبحانه ولقد أوحي إليك وإلى الذين قبلك لئن أشركنا ليحبطن عملك ولا تكونن من الخاسرين بل الله فاعبدوكم من الشاكرين. هذا الأصل الأصيل هو الذي درج عليه الرسل عليهم الصلاة والسلام، وهكذا علماء الحق درجوا على هذا لأنهم خلفاء الرسل في كل زمان، في عهد نوح وعهد هود وصالح ومن بعدهم خلفاء الرسل هم الدعاة لهذا الحق العظيم. وهكذا خلفاء محمد صلى الله عليه وسلم من الصحابة ومن بعدهم هم الدعاة لهذا التوحيد وهذا الأصل الأصيل لتوحيد الله والإخلاص له والإيمان بأنه رب العالمين وأنه الخلاق العليم وأنه مستحق لأن يعبد وأنه الكامل في ذاته وأسمائه وصفاته لا شريك له ولا شبيه له ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وقد خلق الخلق ليعبد وما خلقت الجن والإنس ليعبدون وأمرهم بهذا فقال يا أيها الناس اعبدوا ربكم. فالرسل بعثوا بهذا الأمر لتحقيق هذا الأمر لأمر الناس بعبادة الله وتخصيصه بها دون كل ما سواه وأن ينفذوا أوامره وينتهوا عن نواهيه. هذا هو دين الإسلام، توحيد الله والإخلاص له وتنفيذ الأوامر وترك النواهي عن بصيرة عن علم عن إخلاص عن صدق عن رغبة ورحمة. وهذا واجب العلماء وطالب العلم، طالب العلم هو واجبه، وكل ما زاد علمه زاد الواجب سواء كان رجلا أو امرأة عربيا أو عدميا في أي لغة كان، كل ما زاد علمه زاد الواجب عليه. فالرجال والنساء في هذا الباب سواء، عليهم جميعا أن ينفذوا ما وجب الله عليهم من علم وعمل ودعوة، عليهم أن يتعلموا ويتبصروا ويتفقهوا وعليهم أن يعملوا بالعلم عن بصيرة عن أدلة شرعية لا عن تقليد ورأي ومجرد استحسان، لا عن علم قال الله قال رسول مع مراعاة الأصول المتبعة ومع سيد الخلفاء الراشدون والصحابة المرضيون ثم أتبعهم بإحسان لا يخرج عن هذا السبيل، هذا هو العلم. ثم من العلم أيضا والعمل الدعوة، هذا مقتضى العلم، مقتضى العمل، مقتضى العلم هو العمل والدعوة، الدعوة من العمل. ولهذا في غالب الآيات يذكر العمل فقط، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعيم، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون، من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينه أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. ما هي ذكر الدعوة ولا صبر، لأن الدعوة والصبر داخلة في العمل داخلة في الإيمان. ولهذا في غالب الآيات في الإيمان والعمل فقط، وفي بعض هذه الإيمان فقط لأن العمل داخل في الإيمان، فعطف العمل على الإيمان من عطف الخاص على العام. ولهذا قال عز وجل آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه، فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير. ما ذكر الإيمان فقط مع النفقة وعلق على الأجر الكبير، لأن العمل داخل في الإيمان، توحيد الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة إلى غير ذلك كله داخل في الإيمان. وهكذا قوله جل وعلا فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا، النور هو الوحي، فلم يذكر العمل لأن داخل في الإيمان، من آمن بالله ورسوله وبالنور لابد أن يعمل وإلا هو كاذب، يدعى الإيمان ولم يعمل هو كاذب. فمن صدق الإيمان العمل والدعوة والصبر، وإلا فهي دعوة كاذبة. وفي مواضع يذكر الإيمان والعمل ليبين أن العمل من الإيمان وأنه لا بد منه، وفي مواضع يذكر الدعوة ليعلم أن الدعوة لا بد منها وأنها من الإيمان، كما قال جل وعلا ادعوا إلى سبيل ربكم بالحكمة الآية، وقال وادعوا إلى ربك، قال وتعاون البر والتقوى، قال في العصر وتواصوا بالحق وتواصوا بين أن الدعوة من الإيمان والعمل وهكذا الصبر، واصبروا إن الله مع الصابرين، واصبروا ما صبرك إلا بالله، خصف كما صبر أولئك من الرسل. فالصبر من العمل ومن الإيمان. فعلى كل عالم وعلى كل طالب علم وعلى كل مؤمن أن يحقق هذه الأمور، أن يحقق العمل بما أوجب الله والترك لما حرم الله. ومن ذلك العمل بنشر الدعوة، تعليم الناس وإرشادهم ونصيحتهم أينما كانوا، بالقول، بالكتابة، بالهاتف، بجميع الطرق الجديدة والوسائل الجديدة التي يسرها الله. فليست وسائل الدعوة توقيفية، بل وسائل الدعوة غير توقيفية، بل يعمل بوسائل ممكنة في كل زمان بحسبه. إنما التوقيف في العلم، لا بد تكون الدعوة عن علم، عن بصيرة. قل هذه سبيل دعوة الله لا بصيرة. أما وسائلها، وسائل إيصالها للناس، الوسائل لا تحصى، بالكلام، بالمكاتبة، بالتأليف، خطب المنبر، بالخطب في المجامع، بالهاتف، بالبرقية، بكل وسيلة أمكنت الإنسان بحيث يوصل العلم إلى الناس. وبهذا يكثر المؤمنون وينتشر العلم وتحظى الأمة بمعرفة دينها بواسطة علمائها الذين ينشرون دينها ويعلمونها دينها. وكلما قل العلم والعلماء قل انتشار العلم والدين وكثر الجهل. وكلما قل هذا العلم وانقبض كثر الجهل وانتشر. وكلكم يعلمون ما حصل في هذه الأوقات الأخيرة من الصحوة واليقظة والحمد لله، وكثرة من يطلب العلم في الجامعات وفي المساجد وفي حلقات العلم ومن طرق أخرى، طرق المكاتبة ومن طرق الهاتف إلى غير ذلك. وبهذا حصل بحمد الله انتشار العلم في أماكن كثيرة في شرق الأرض وغربها وجنوبها وشمالها، في أوروبا، في أمريكا، في أفريقيا، في آسيا، إلى غير ذلك انتشر العلم. لكن من أهل العلم من هو على بصيرة وعلم جيد، ومنهم من علمه متوسط، ومنهم من علمه دون ذلك. فالحاجة ماسة إلى نشر العلم الصحيح واغتنام هذه الفرصة وهذه اليقظة لنشر العلم بأدلة الشرعية والصبر على ذلك والأسفار والارتحال من هنا إلى هنا ومن هنا إلى هنا لإبلاغ العلم والنصيحة ونشر الدين بالأدلة، لا بتقليد فلان قال فلان، لا، بالأدلة، قال الله قال رسوله. ثم يبين مع ذلك ما ذكره أهل العلم من سلف الأمة وأتباعهم. وبهذا يحصل الفائدة للجميع وينتشر العلم ويكون للداعي مثل أجور من هداه الله على يديه. هذه نعمة عظيمة، نعمة عظيمة أن يكون لك مثل أجور من هداه الله على يديك، ولو كانوا ملايين لكان مثل أجورهم. نعمة عظيمة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من دل على خير فله مثل أجر فاعل، رواه مسلم الصحيح. ويقول عليه الصلاة والسلام: من دعا إلى هدى كان له من أجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص له من أجورهم شيئا، ومن دعا إلى ضلالة والعياذ بالله كان عليه الإثم مثل آثام من تبعه، لا ينقص له من آثامهم شيئا، رواه مسلم. وفي الصحيحين عن سهل بن سعد رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث عليا إلى خيبر لدعوة اليهود قال له: ادعهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليه بحق الله تعالى فيه، فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدة خير لك من أمر النعم. هذا فضل عظيم. وأنتم تعلمون انتشار البدع والعقائد الباطلة في أماكن كثيرة ودول كثيرة، فالواجب على أهل العلم بالله وبدينه الذين نهلوا مثل هذه الجامعة وتعلموا مع رساله الأمة ودرسوا كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام، الواجب عليهم أن يعتنوا بالعلم وأن يحققوه بالأدلة وأن لا يكتفوا بمجرد العلم القليل أو حفظ بعض الآيات أو بعض الأحاديث، بل عليهم أن يتوسعوا بالعلم وأن يحرصوا على حفظ القرآن الكريم. إذا تيسر ذلك، فإن لم يتيسر الحفظ فالإكثار من مراجعته وقراءته وتدبر معانيه ومراجعة كلام أهل التفسير مع المعروفين والعناية بالحديث الصحيح وحفظ ما تيسر منه ومراجعته ومراجعة كلام أهل العلم المعروفين بالعلم والفضل والعقيدة الصالحة حتى يستعين بذلك على المزيد من العلم وعلى حصول البصيرة وحتى يبلغ ذلك لعباد الله في أرض الله حسب طاقته. ولا بد من الصبر، قال الله عن بني إسرائيل: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. فبالعلم واليقين تنال الإمامة في الدين، لا بد من علم، لا بد علم ولا بد من صبر لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. هذا العلم، اليقين هو العلم، الشكوك ما هي بعلم، الشك والظن ليس بعلم، لا بد يكون علم على بصيرة، صاحبه على يقين، على بصيرة، على هدى، حتى يبلغه إلى عباد الله ويعمل به ويصبر على ذلك. وإياه والصبر على ذلك، ثم واجب آخر الجد في نشره والصبر عليه، أول علم وعمل، وثانا نشر ودعوة وتبليغ وصبر. هذا هو واجب على أهل العلم من الرجال والنساء، من الشيوخ والشباب، من العرب والعجم، هذا هو واجب الجميع أينما كانوا، عربا وعجما، شبابا وشيوخا، رجالا ونساء، يجب على الجميع أن يعلموا ويعملوا، يجب عليهم أن يحققوا العلم لما من الله عليهم بوسائله والجامعات التي تعينهم على ذلك. وعليهم واجب آخر، وهو أن يعملوا بعلمهم أينما كانوا، وأن تظهر عليهم أثر العلم، وأن يحذروا النفاق والكسل، فلا نفاق ولا عجز ولا كسل، ولكن علم وعمل وإخلاص لله وصدق، ثم نشر الدعوة والصبر على ذلك، عن إخلاص، عن صدق، لا عن رياء ولا عن طلب الدنيا، بل عن صدق وإخلاص، ثم تشمير وقوة وصبر يحارب الكسل والعجز ويحارب الرياء والنفاق، تكون أعماله مركزة على علم وإخلاص وعلى صدق ورغبة ورهبة في عمله وفي إبلاغ دعوة الله. وأسأل الله عز وجل بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يوفقنا وإياكم وجميع المسلمين للعلم النافع والعمل الصالح، وأن يمنحنا وإياكم الإخلاص والصدق في ما نأتي ونذر، ويجعلنا جميعا من الهداة المهتدين ومن الصالحين المصلحين، وأن يوفق حكومتنا لكل خير، وأن يعينها على كل خير، وأن يصلح لها القول والعمل، وأن يصلح لها البطانة، وأن يجزيها عن أعمالها الطيبة خير جزاء وأفضله، وأن يزيدها من كل خير، وأن يوفق علماءنا جميعا في هذه الجامعة وغيرها، نسأل الله يوفقهم لأداء الواجب، وأن يعينهم عليه، وأن يمنحهم الإخلاص والصدق والصبر والاحتساب، وأن يزيدهم العلم والعمل. كما أسأله سبحانه أن يوفق جميع المسلمين في كل مكان للفقه في الدين والثبات عليه، وأن يوفق جميع أمراء المسلمين وجميع قادة المسلمين لتحكيم شريعته والتحاكم إليها وإيثارها على ما سواها، إنه سبحانه وتعالى جواد كريم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان. جزاكم الله خير. الله يوفقك. بسم الله الرحمن الرحيم. جزا الله الشيخ كل خير على هذه المحاضرة القيمة وعلى هذه التوجيهات الكريمة التي أرجو أن ينفع الله بها نفسي وإخواني من طلبة العلم. فقد تحدث جزاه الله خيرا عن واجب طالب العلم وما حمله الله عز وجل من مسؤولية كبيرة، سواء من الناحية العلمية، الخلقية، القدوة، العمل، كل هذه الأمور التي يجب علينا جميعا أن نتصف بها حتى نكون طلاب علم بحق. إذا سمح سماحتكم في بعض الأسئلة. لا بأس. الله. أخون يسأل ويقول نسأل سماحة الوالد الشيخ عن مجلة البحوث الإسلامية، المجلة القيمة التي تصدر عن الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية، نحن نريدها ونطلبها ونجد صعوبة في الحصول على عليها. نرجو من سماحة الوالد تسهيل هذه الصعوبات وأن يكون العدد موازيا أو مناسبا لطلبة العلم في هذه الجامعة العريقة. إن شاء الله سوف نبذل ما نستطيع في تكثير ما يطبع منها، ونبي الحمد لله جلة نافعة، ويطبع منها جملة كبيرة ويوزع منها جملة كبيرة بالمجان، ولكن الراغبون فيها كثيرون. نسأل الله يسهل طبع الكمية الكبيرة التي تنفع الناس في كل مكان. سوف نفعل ما نستطيع إن شاء الله. نعم. جزاكم الله خير. أخ يسأل ويقول ما هي يا سماحة الشيخ الشروط الواجب توفرها في الداعي إلى الله عز وجل باختصار؟ مثل ما تقدم، أهم الشروط أن يكون عنده علم وعنده عمل صالح أن يستقي في دينه، وأن يكون عنده صبر واحتساب وإخلاص لله، لا رياء ولا سمعة. فالأصل كله العلم والعمل، العلم النافع والعمل الصالح، يكون علم ولا بصيرة بما يأتي ويذر، ويكون عمل صالح حتى لا يعاب بانحرافه كاليهود، علموا ولم يعملوا، ويكون انحرافه من أسباب فساد علمه وضياعه وعدم انتفاع الناس به. أحسن الله إليكم. أخ يسأل ويقول قال عبد الله بن مبارك تعلمت الأدب 10 سنين قبل العلم، هل لسماحتكم من تعليق لطيف حول هذا الكلام؟ لا أعرف هذا ولا أعرف صحته. نعم. أحسن الله إليكم. أخ يسأل ويقول إني أجد في نفسي حبا لطلب العلم، ولكن أتكاسل عن ذلك أو أنشغل عنه بأمور تافهة، فبماذا تشيرون به علي يا والدي العزيز؟ أنصحك بالجد والنشاط والحذر من التشاغل عن ذلك بأي شغل. أنصحك بالجد في طلب العلم، حضور مجالس العلم والفقه في الدين، سماع نور على الدرب، فهو فيه علم، برنامج نور على الدرب، برنامج مفيد يذاع كل ليلة من نداء الإسلام، والساعة التاسعة والنصف من كل ليلة، فهو مفيد ويتولاه جماعة من أهل العلم. وأنصحك بحضور حلقات العلم، وإذا كنت في جامعة أن تكمل الدراسة وتجتهد، فإن لم تكن في جامعة فعليك بحضور حلقات العلم عند أهل العلم المعروفين بالاستقامة وحسن العقيدة، وهكذا سؤال أهل العلم عما أشكل عليك، وأن تثمر بصدق ولا أشغلك طلب الدنيا عن ذلك، فالعلم وقت ولطلب الدنيا وقت. نعم. أحسن الله إليكم. أخوني يسأل وخلاصة سؤاله أنه يسأل عن ما يسمى التقليد والاتباع، أو بمعنى أوضح الانتماء إلى أحد المذاهب الأربعة، ما حكمه شرعا؟ التقليد شيء والاتباع شيء. الاتباع هو الواجب كما قال جل وعلا والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعهم بإحسان. قال تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوا حبه الله. فالاتباع هو السير على المنهاج الذي سار عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وهذا واجب. أما التقليد هو أخذ بأراء الشيوخ من غير نظر في الأدلة، يأخذ برأي أحمد بن حنبل أو رأي مالك أو رأي الشافعي أو رأي أبي حنيفة أو رأي شيخ الإسلام ابن تيمية أو رأي ابن القيم أو رأي فلان أو فلان من دون نظر في الأدلة، هذا هو التقليد، هذا ما يصلح، وصاحبه لا يعد من أهل العلم. لابد أن ينظر في الأدلة الشرعية ويعمل بالأدلة، سواء كان وافقت فلان أو فلان أو فلان، المعول على الأدلة الشرعية. مع مراعاة كلام أهل العلم ومعرفة قدرهم واحترامهم والتراضي عنهم رحمة الله عليهم والاستعانة بما بينوا من العلم ووضحوا من الأصول، لكن لا يقلدهم ويكتفي بهم دون أدلة شرعية. يستعين بكلامهم وينتهي بكلامهم، لكن المعول ليس على كلامهم ولكن على أدلة شرعية. فإذا قرأ الأدلة وسمع كلام العلماء فيأخذ بما وافق الأدلة من كلامهم لا بما خالف الأدلة، ولو كان القائل أباه أو أخاه أو سلطان بلده أو غير ذلك. لا بد من العلم، أخذ بالعلم، قال الله وقال رسوله، مو بأخذ بآراء الناس. يحصل عليك يقول الانتماء إلى المذهب، يقول أنا حنبلي. الانتماء ما يصر، يكون حنبلي أو شافعي ما يصر، لكن لا يقلد، يكون يأخذ بأصول أحمد، بأصول الشافعي، بأصول مالك، بأصول أبي حنيفة، لا بأس، الأصول التي يراها مصيبة يأخذ منها، لكن لا يقلد في المسائل التي يتمر به أو يتمر بها أدلتها، يكون عنده موافقة لأحمد في أصول أو لمالك في أصول أو الشافعي أو للحنفية أو للظاهرية، لكن لا يقلدهم، إنما أخذ بأصول قام عليها الأدلة، قامت عليها الأدلة. الشيخ ابن تيمية رحمه الله مجتهد وهو حنبلي، وابن القيم كذلك، ومحمد بن الوهاب كذلك، كلهم حنابلة ولكن ليسوا من المقلدين. نعم. أحسن الله إليكم. أخ يسأل ويقول: ماذا ينبغي على طالب العلم تجاه المعلم؟ طالب العلم يعرف قدر معلمه ويحترمه، يدعو له بالتوفيق، يشكره على جهوده، يدعو له بظهر الغيب أن الله يوفقه ويعينه ويجزي خيرا، لكن لا يغلو فيه ولا يرى أنه هو المصيب وغيره مخطي ويأخذ كلامه على إطلاق صحيح أو سقيم، لا، يأخذ ما طلب من كلامه وما وافق الأدلة ويدع ما سوى ذلك بالأسلوب الحسن وبالكلام الطيب، ولكن لا يكون جافيا ولا سيء الخلق، بل يعرف لأستاذه فضله ويعرف له قدره ويدعو له بظهر الغيب وبالمشاهدة ويحترمه احتراما شرعيا، ولا مانع أن يقابله إذا جاء وصار يسلم عليه ويصالحه أو يهنئه بشيء، بولد أو بزواج أو غير ذلك. المقصود أنه يعرف له قدره، وإذا قابله وتحفى منه صافحه هذا كله طيب، أو زاره في بيته لمصلحة أو وعده إذا كان مريض، كل هذا طيب. المقصود أن يعرف له قدره ويدعو له بظهر الغيب ويحترمه ويكون طيب البشر، طيب الكلام مع أستاذه، ويدعو له بظهر الغيب وبالمشافة، ولكن لا يغلو فيه ويقول كلامه هو الحق، وإن أخطأ له لا يغلو فيه ولا يقبل بين كل ساعة، لا لا يقبل، يكفي الكلام والثناء والدعاء بدون تقبيل اليد ودون الغلو بقبول كلامه وعدم يرد شيء منه، لا، بل يعرضه على الأدلة، فإن وافق كلامه الأدلة قبل، وإلا ترك، ولو كان أكبر من شيخه، ولو كان من الصحابة، حتى الصحابة الذي هو أفضل الناس، إذا خالف كلام أحدهم السنة وجب الأخذ بالسنة وترك ما خالفها. نعم. أحسن الله إليكم. أخ يسأل ويقول: كنا في مجلس فدخل علينا أحد زملائنا الأعزاء، فقام بعضنا ونهرنا بعضنا عن القيام، وما كان القصد من القيام إلا تكريما للزميل الذي دخل علينا، فقمنا وصافحناه تطيبا لخاطره وإظهارا للبشر له، فما حكم ذلك؟ مثل القيام اشتبهت على كثير من الناس قديما وحديثا، لم يزل فيها الاشتباه على كثير من الناس في قديم والحديث، قد بسط الكلام فيها العلامة بن مفلح رحمه الله في الآداب الشرعية، وذكر الأحاديث والآثار في ذلك، وهو بحث مفيد في المجلد الأول من الآداب الشرعية. والصواب فيها أن القيام له أحوال ثلاثة. الحال الأول أن يقوم على رأس فلان أو فلان تكريما وتعظيما وهو جالس، هذا منكر، هذا ينكره النبي صلى الله عليه وسلم، وأمر الصحابة يجلسوا لما صلى بهم جالسا، قال: كنت أن تعظموني بما تبع الروم وفارس أو العاجم، وأمرهم بالجلوس ثم صلى به في آخر حياته وهو قيام وهو جالس، واستقر الأمر أن لا بأس أن يصلوا خلف الجالس. إمام الحي إذا أصابه مرض صلى بجلوسا، إن صلى جلوسا فلا بأس، وإن صلى قياما فلا بأس. لكن أن يقف على رأس شيخ أو نحوه تعظيما هذا منكر. الثاني إلا إذا كان الوقوف على رأس حراسة من باب الحراسة فلا بأس، كان يخاف عليه وصار له حرس فلا بأس، كما وقف المغيرة على رأس النبي صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية خوفا عليه من المشركين، ولما تقدم عروة بن مسعود إلى لحية النبي صلى الله عليه وسلم ضرب يده بالسيف بقائمة تفين السيف وقال كف يدك عن رسول الله على لحية رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يزل واقفا على رأسه خوفا عليه. وهكذا إذا كان لمصلحة مثل وقف عليه وظله بشيء كما وقفوا يظلونه من جمرة العقبة عن الشمس، أو نرفي غصن شجرة عن شيخه أو عن إمامه أو أميره لا بأس، إذا مصلحة شرعية. فالحال الثاني أن يقف بدون فائدة، يقفون هكذا إذا دخل أو خرج من دون فائدة، فهذا من باب النظام والتكبير، هذا لا مكفور. قال أنس رضي الله عنه لم يكن أحد أحب إلى من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانوا لا يقومون له إذا دخل لمن يعلم كراهته لذلك، مثل ما يفعل بعض الناس يقوم وهو في مجلس وآسف إذا دخل أحد فقط، هذا مكفور ولا ينبغي، بل يدخل ويسلمهم جلوس والحمد لله. الحال الثالث أن يقوم يصافحه يقابله يحييه، هذا لا بأس به، بل هو مشروع إذا دعت الحاجة إليه. جاء شيخك أو أبوك أو عزيز عليك أو زميل طيب أو نحو ذلك، فقمت إليه تصافحه وتخليه به وترحب به، هذا لا بأس، مشروع عند الحاجة إليه. والدليل على هذا ما ثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال للصحابة لما جاء سعد بن معاذ رضي الله عنه ليحكم في بني قريظة، قال قوموا إلى سيدكم، لإكرامه والسلام عليه ومقابلته مو بالإنزاله، لو كان الإنزال قال قم يا فلان وفلان نزل ما يحتاج إلى جماعة يكفون أو ثلاث. في رواية قال لا صار قوموا إلى سيدكم لإكرامه وبيان فضله ومقابلته. ومن هذا حديث عائشة رضي الله عنها عند أبي داود والترمذي والنسائي بإسناد صحيح، قال كانت فاطمة إذا دخل عليه صلى الله عليه وسلم قام إليها وأخذ بيدها وقبلها وأجلسها في مكانه، وكانت فاطمة إذا دخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم قامت إليه وأخذت بيده وقبلته وأجلسه في مكانه. هذا من باب احترام الوالد واحترام الوالد الطيب، وكانت فاطمة آخر أولادها عليه الصلاة والسلام، ما عاش إلا هي حتى عاشت بعده مدة يسيرة 6 أشهر، وكان أولاده كلهم ماتوا في حياتها عليه الصلاة والسلام ما عدا فاطمة. ومن هذا قصة طلحة بن عبيد الله لما قام إلى كعب، لما تاب الله على كعب جاء كعب والنبي صلى الله عليه وسلم جالس في المسجد والصحابة حوله، فلما دخل المسجد ورآه طلحة قام إليه وصافحه وهناه بالتوبة، ولم يقل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يقل لماذا قمت يا طلحة. قال الراوي فكان كعب لا ينساها لطلحة، يعني هذا التكريم فدل على أن قيام الأستاذ لمصافحته أو لزميل للترهيب غائب مثلا لمدة، أو طاب من مرض أو قدم من سفر أو ما أشبه ذلك. أما الدخول العادي والخروج العادي ما يحتاج إلى قيام، لكن إذا جاء من يحتاج إلى قيام كأبيك أو شيخك أو من سأل له حرمة تقوم إليه وتصالحه، أو زميل قد تأخر أو ترى أن قيامك فيه مصلحة مو بقوه فقط تقوم إليه تقابله وتصالحه، هذا كله لا بأس به وليس داخلا في النهي. أما حديث معاوية رضي الله عنه الذي فيه النبي عليه الصلاة والسلام قال من أحب أن يرسل له رجال قياما أو قال من سره أن يرسل له رجال قياما فليتفوق عليه من النار، هذا معناه كنت يحب أن يقوم له الناس، هذا ما يجوز، ما يجوز إنسان يحب أن يقوم له الناس، ينبغي التواضع وعدم محبة هذا الشيء وسرور بهذا الشيء، كن يقول أخيه هكذا تعظيما، أما كن يحب أن يقابلوه صافحه لا بأس، لكن كن يحب أن يقوم كل واحد يجلس يقف واقف حتى يدخل، هذا هو المكروه اللي ما كان يفعله الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم، ومن أحب هذا فليتهم مقعده من النار. وبهذا يتضح القيام الجائز وقيام المكروه وقيام المحرم. فقيام الجائز أن تقوم إلى أخيك أو إلى أبيك أو إلى قادم الداخل المجلس أن تصالحه وتسلم عليه وترحب به، هذا لا بأس به، قد فعله الصحابة وفعل النبي مع بنته وفعله الصحابة مع سعد بن معاذ وفعله بعض الصحابة مع كعب. والمكروه أن تقوم واقف فقط، وإذا توقف إذا دخل أحد تقف فقط، هذا المكروه الذي ما كان يفعله الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم. القيام الثالث المحرم أن تقف على رأسه جالس للتعظيم مثل فعل العاجم مع رؤسائه، هذا لا يجوز إلا العلة غير التعظيم، علة الحراسة أو علة تشبيه تظليله عن الشمس أو رفع الغصون عنه إذا كان تحت شجرة أبيك أو أخوك أو كبير السن أو ما أشبه هذا، كل هذا لا بأس به ولا حرج فيه. أما كنت تحب أن يقول لك الرجال وأن يصفوا لك هذا هو الذي لا يجوز لك أن تحب هذا، أما كنت تحب أن يقابلك أخوك ويسلم عليك هذا لا بأس به، أحببت شيئا جائزا لا بأس به، وفق الله الجميع. صلى الله عليكم. أخ يسأل وخلاصة سؤاله أنه يقول ركزتم جزاكم الله خيرا على وجوب تصحيح العقيدة وعلى المصالحة بين المسلمين، وهناك من يرى أن في تصحيح العقيدة تفرقة لكلمة المسلمين، إذ يتبنى كثير من المنتسبين للإسلام هذه العقائد الفاسدة، وفي ما يقع في كثير من البلاد الإسلامية يريد بعض الشباب أن يجاهد في سبيل الله وأن يمد لإخواني المسلمين الذين يلاقون ما يلاقون من تعذيب في البوسنة والهرسك وفي كشمير وفي فلسطين وغيرها ما يلاقون، يريد أن يمد لهم يد العون بالمال وبما يستطيع، ولكن بعض طلبة العلم يقول إن عقائد أولئك الرجال في حاجة إلى تصحيح، ما هو القول الحق في مثل هذه الأمور جزاكم الله خيرا؟ الواجب على المسلم في هذه الأمور أن لا يتساهل في الأمر وأن يعاملهم معاملة صحيح العقيدة، وأن يكون الناس عندهم عنده سواء، لا، بل يكون يميز من هو على العقيدة الطيبة والسياسة الحميدة بخصوصية المحبة والتعاون على البر والتقوى، ومن كان منحرف العقيدة يخصه بمزيد عناية بالدعوة إلى الله والتوجيه، ولا يجعله كصاحب العقيدة الصحيحة، ولكن يعتني به من جهة الدعوة ومن جهة التوجيه، فإن أجاب وقبل الحق فهو أخونا، وإلا استحق أن يهجر على عقيدته الباطلة وعلى بدعته، إلا إذا رأى الداعي إلى الله أن يصبر وأن يدعو إلى الله عز وجل وأن يتحمل الأذى في ذلك بهذا القصد الطيب فلا بأس. وأما يمشي الأمور ويبالي بالعقيدة ويعتبرهم كإخوان ويترك الكلام في العقيدة والبدعة فلا يجوز هذا غلط، ولكن ينبه سواء كان من إخوان المسلمين أو من جماعة التبليغ أو من أنصار السنة أو من أي جماعة، لابد يميز بين هذا وهذا، يميز بين أخيه صاحب العقيدة السلفية فيكون له احترامه وخصوصية المحبة، والآخرون يميزهم بالدعوة والتوجيه والنصيحة دائما حتى يتركوا ما هو عليه من الباطل وحتى يجيبوا إلى الحق، فإن أجابوا وامتثلوا هذا هو المطلوب، وإلا لا طرف الأصلح، إما أن يبتعد عنهم بالكلية، وإما أن يستمر في الدعوة مع إظهار الكراهة لما هم عليه من الباطل والشر والبدعة، ولكن يستمر في الدعوة ولا يجعلهم كأصحابه الآخرين، يبين لهم كراهة ما فعلوا واستنكار لما فعلوا ودعوته لهم لترك ما هم عليه من الباطل، ومتى رأى المصلحة في الاعتزال لما اعتزلهم، ومتى رأى المصلحة في دعوتهم دعاهم وصبر مع تمييزهم عن الآخرين في إظهار الكراهة لما هم عليه، ويعلموا ذلك منه ويمكنوا ذلك صريحا ظاهرا بينا لا مجاملة فيه، بالأسلوب الحسن بالرفق لا بالعنف والشدة، كما قال الله عز وجل: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة سوى الموضة الحسنة وجادلهم بالتي أحسن، قال سبحانه: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي أحسن، هم اليهود والنصارى إلا الذي ظلموا منهم إلا من ظلم فالظالم يعاقب بما يستحق. وقال تعالى: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب انفضوا من حولك. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الرفق لا يكون بشيء إلا شانه، ولا ينزع من شيء إلا شانه، فلا بد من الرفق في دعوتك لأهل البدع وأهل المعاصي وأهل الكفر، لا بد من الرفق ولا بد من الجلاب التي أحسن ولا بد من الأسلوب الحسن حتى تدرك المطلوب بتوفيق الله، وحتى تقيم الحجة، وحتى تنقطع المعذرة. أما مع الشدة والغلظة فقد يكون من الفساد أكثر، ولا حول ولا قوة إلا بالله. نعم. الله إليكم. أخ يسأل ويقول: ما هو الأصل في الدماء في ترك واجبات الحج؟ لا أعلم فيها إلا أصلين: أحدهما القياس على دم التمتع والقران، لأنه في جمعه العمرة والحج في سهرة واحدة سقط عنه السفر للنصف الثاني من الميقات فوجب عليه الهدي. والأصل الثاني قول ابن عباس، وهو العمدة عند جمهور أهل العلم، قول ابن عباس رضي الله عنه: من ترك نسكا أو نسيه فليحلق دما، وهو ثابت عنه موقوفا وروي مرفوعا لكن بسند فيه ضعف، والموقوف هو الأصح، ولكنه في حق المرفوع موقوف، ولكنه في حق المرفوع لأنه لا يقام من جهة الرأي، فهذا هو الذي يعلم هو حجة الجمهور في وجوب الدم. أثر ابن عباس المذكور والقياس على عدم التمتع والقضاء. نعم. السلام عليكم. كلمة ختامية لمنسوب الجامعة أساتذة وطلابا لو سمحتم. لا بأس. تفضل أنت. من يقول منكم أنت في لا بأس. للأساتذة. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم على رسول الله. أما كلمة ختامية فنصيحتي للجميع، نصيحتي للأساتذة وللأبناء الطلبة ولجميع المستمعين ولنفسي أيضا، نصيحتي للجميع تقوى الله سبحانه وتعالى، فأوصي نفسي وأخواني جميعا بتقوى الله والاستقامة على دينه ومراقبته في كل شيء والحذر من أسباب غضبه أينما كنا. الله جل وعلا يقول: يا أيها الناس اتقوا ربكم، ويقول جل وعلا: ولقد وصلنا وتبذل من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، ويقول سبحانه: فاتقوا الله ما استطعتم، ويقول عز وجل: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. فالوصية تقوى الله في جميع الأحوال، وهي طاعته والاستقامة على دينه وترك معصيته، هذه التقوى. التقوى في الدين كله، هي الإسلام كله، هي الإيمان، هي البر، هي البر، وحقيقتها أن تتقي غضبه وعقابه بطاعة الأوامر وترك النواهي والاستقامة ذلك أبدا، والمسارعة بالتوبة عند وجود الذنب، أن تلزم التوبة، وكلما بدأ ذنب بادرت بالتوبة ويتمتها أبدا حتى الموت، كما قال سبحانه: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ: اتق الله حيثما كنت، اتق الله حيثما كنت، واتبع السيئة حسنها الحسنة تمحوها، وخالق الناس بخلق الحسن. فوصيتي جميعا هي الوصية التي وصى بها النبي صلى الله عليه وسلم معاذ: تقوى الله أينما كنا، وأن نتبع السيئة الحسنة، نتبع المعاصي والزلات بالتوبة الصادقة والحذر من المعاصي، وأن نتبع ذلك أيضا بالحسنات والأعمال الصالحات، ثم أن نستعمل الخلق الحسن وعدم العنف في كل الأمور، الخلق الطيب، الكلام الطيب، كما قال الله جل وعلا: وجادلهم بالتي أحسن، وقولوا للناس حسنا، وقل لعبادي يقول التي أحسن. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: البر حسن الخلق. وفي الحديث الصحيح يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أنا زعيم ببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه. فالوصية تقوى الله والاستقامة على دينه ولزوم التوبة النصوح ويتبع السيئة بالحسنة مع الخلق الحسن، مع الأخلاق الطيبة، مع الأخلاق الكريمة، التي ليس فيها تساهل بالمعاصي، وليس فيها ترك الهجر حيث يجب، وليس فيها إضاعة للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فالخلق الحسن مع الدعوة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ومع الهجر إذا توافرت أسبابه، فهو يحسن خلقه، ولكن يستعمل ما أوجب الله من أمر بالمعروف ونهي عن المنكر ودعوة إلى الله، وهجر عند وجود أسباب يرجو ما عند الله ويخاف من عقابه، عن إخلاص وصدق، لا عن رياء ولا عن نفاق ولا عن سمعة ولا عن قصد للمال، بل ابتغاء وجه الله وحده سبحانه وتعالى. وفق الله الجميع. آمين. جزا الله سماحة الوالد الشيخ عبد العزيز بن باز خيرا على هذه المحاضرة القيمة وعلى إجابات سماحته عن أسئلتكم، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يمده بعونه وتوفيقه، وأن ينفعنا بما سمعنا، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. جزاكم الله خيرا وبارك في خطواتكم، وجعلكم إن شاء الله مرجعا بعد الله لطلاب العلم في حل مشكلاتهم العلمية. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا وإمامنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله جزاكم الله وبارك. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.